اي نعم تفضل. الله يجزيك فضلك. بالنسبه للسؤال الثاني، اذا كنت مسافر فدخلت مسجد وحصلت مثلا انا اتيت بصلاه المغرب ودخلت جماعه ثانيه تصلي المغرب وانا ابغى اصلي العشاء، دخلت مع الجماعه هذه، هل اصلي معهم العشاء العشاء بنيه وهم يصلوا المغرب؟ يعني انا اكون عشاء وهم مغرب؟ لا مانع، ولكن اذا كانوا مقيمين الامام مقيم فلا بد ان تكمل الصلاه اربعا. بس ما ادري يعني مسافر، ما ادري هم بيصلوا المغرب ثلاث يعني. تعمل بغلبة الظن، لانه قد يبيب من هيئه الامام من لباسه، معه شنطه، وين وجدته في طريق سفر، هل هو من عمال محطه ولا هو مسافر مثلك، يعني في قرائن قد ترجح عندك انه هو مقيم او مسافر. بارك الله فيك يا شيخ، حياك الله.